ولو أننا أجبنا طلب هؤلاء المشركين فنزلنا إليهم الملائكة من السماء وأحيينا لهم الموتى فكلموهم وجمعنا لهم كل شيء طلبوه فعاينوه مواجهة، لم يصدقوا بما دعوتهم إليه أيها الرسول، ولم يعملوا به إلا من شاء الله له الهداية، ولكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون الحق الذي جئت به من عند الله تعالى.